هؤلاء هم الأئمة والفقهاء السبعة الذين كانوا إذا رأوا رأيا لا يخرج أحد عليهم. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله كثيرا ما يستفتيهم ويستشيرهم. والشاهد هنا أن عروة بن الزبير يروي هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة يسألها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سنة الضحى، فأخبرت أنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، لكنها رضي الله عنها كانت تصليها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صلاة الضحى، لكنه ترك فعلها كما بررت عائشة رضي الله عنها، مع أنه يحب أن يعمل بها خشية أن يعمل الناس بها فتفرض عليهم لذلك ما كان يصليها. وإن جاءت أحاديث أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها كما سيمر بنا في حديث أم هاني، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في بيتها، وأنه صلى 8 ركعات، وكما جاء في حديث آخر أنه سئل عن صلاة الضحى فقال 4 ركعات، مما يدل على أن سنيتها قائمة وثابتة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إن قلل من فعلها حتى يعني يطمئن إلى أنها ليست بواجبة، كما أنها ليست من السنن الراتبة، لأن السنن الراتبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها ولا يتركها. هذا ما دل عليه الحديث من قوله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط. وسيمر في رواية أخرى أن الراوي قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، أن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى، دون أن يذكر كلمة قط وإني لأسبحها. وفعلها كما ذكرت في درس باض ليس من باب المخالفة، وإنما من باب امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث أمر الناس أن يصلوها. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، لهذه العلة ولهذا السبب ما كان صلى الله عليه وسلم يفعلها، وكان أصحابه رضوان الله عليهم يفعلونها، كما جاء ذلك في ركعتي المغرب، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا أذن المؤذن أذان المغرب ابتدروا السواري يصلون خلفها ركعتين. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يصلوها فقال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ثم قال الراوي لمن شاء، قال كراهية أن يتخذها الناس سنة. وجاء أيضا ما يشعر بأن الصحابة رضوان الله عليهم صلوها امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يبتدرون السواري بعد الأذان، ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني صلاها، لكنه أقر أصحابه على صلاتها فكان السنة، لأن الإقرار سنة من السنن، والإقرار تثبت به سنية الفعل. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة رضوان الله عليهم على صلاة الضحى، وإن جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنه ما كان يصليها. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا شيبان ابن فروخ، قال حدثنا عبد الوارث، قال حدثنا يزيد يعني الرشك، يعني الرشك أو الرشك يعني الرشك، قال حدثتني معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى، قالت 4 ركعات ويزيد ما شاء. وهذا الحديث أيضا من حديث عائشة، ويعد متابعة للرواية الأولى، لكنه قد يكون شاهدا وليس متابعة، لأنه وإن أثبت سنية صلاة الضحى لكن معناه يختلف، لأن الأول فيه نفي وهذا الثاني فيه إثبات. شيخ الإمام مسلم رحمه الله هو شيبان بن فروخ أبو شيبة الحبطي الأبلي أبو محمد، قال عنه إنه صدوق يهم، ورمي بالقدر يعني بتهمة، ورمي ببدعة القدر، والغرض بها نفي القدر، وهو من صغار الطبقة التاسعة، مات سنة 36 و200، روى له مسلم وأبو داود والنسائي. وروايته إنما جاءت في المتابعات، ولذلك تجوز في الرواية له، لأنه لو تفرد بها لما قبلت ولما بلغت درجة الصحة، لكن مع المتابعات فإنه يتجاوز في المتابعات بما لا يتجاوز في الأصول. قال حدثنا عبد الوارث، وعبد الوارث وابن سعيد ابن ذكوان العنبري مولاهم أبو عبيدة التنوري البصري، قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت. وأشار الحافظ ابن حجر إلى أنه رمي بالقدر، لكنه برأه بقوله ولم يثبت عنه، يعني قوله بهذه البدعة. ومن الطبقة الثامنة، مات سنة 80 و100، وروى له الجميع. قال حدثنا يزيد يعني الرشك، ويزيد الرشك ترجم له الحافظ بقوله يزيد بن أبي يزيد الضبعي أبو الأزهر البصري، يعرف بالرشك، قال ثقة عابد، وهما من لينه، يعني من بعضه وهما في التضعيف، وهذا تأكيد على توثيقه. قال من الطبقة السادسة، مات سنة 30 و100، وروى له الجميع. هذا هو يزيد الرشك. قال حدثتني معاذة، ومعاذة هذه هي بنت عبد الله العدوية، أم الصهباء قال عنها إنها ثقة من الطبقة الثالثة وروى لها الجميع. تقول معاذة رحمها الله أنها سألت عائشة رضي الله عنها كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قالت 4 ركعات، والظاهر أنها تؤدى ركعتان ركعتان. قال ويزيد ما شاء، يعني متى أحب أن يزيد زاد إلى 6 ركعات إلى 8 ركعات كما جاء في حديث أم هاني. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله هذه الرواية من طريق أخرى متابعة، فقال رحمه الله وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال عن يزيد يعني الرشك بهذا الإسناد مثله، وقال يزيد ما شاء الله يعني ليس لفظة يزيد ما شاء كما جاء في الرواية الأولى، وإنما المشيئة مقيدة بالله جل وعلا، فقال ما شاء الله. شيخ الإمام مسلم في هذا السند كل من محمد بن المثنى وابن بشار، وقد مرت بنا ترجمته كل واحد منهما. أما محمد بن المثنى فهو محمد بن المثنى بن عبيد العنزي أبو موسى البصري المعروف بالزمن، قال عنه إنه ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، وكان هو وابن دار كفرسي رهان، ومات في 1 وتوفي 52 و200، وروى له الجميع. يروي هو ومحمد بن بشار، ومحمد بن بشار كما هو في هذه الرواية محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري، كنيته أبو بكر، يلقب ببنبار، قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات 52 و200، وروى له الجميع. قال حدثنا محمد بن جعفر، ومحمد بن جعفر هو الهذلي البصري المعروف بغندر، قال ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة من الطبقة 9، مات 93 و100، وروى له الجميع. يروي عن شعبة، وشعبته هو شعبة أمير المؤمنين في الحديث، شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام، قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت فقيه إمام. وأن سفيان الثوري كان يقول فيه هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش عن الرجال بالعراق وذبش عن السنة وكان عابدا. توفي 60 و100، وروى له الجميع. هذا هو شعبة يروي عن يزيد يعني الرشد بهذا الإسناد، فكان هذا الحديث تابعا للرواية الأولى. قال: وقال يزيد ما شاء الله. ثم أورد الحديث من طريق أخرى فقال: حدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد عن قد قال حدثنا قتادة أن معاذة العدوية حدثتهم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. وهذا الحديث شيخ الإمام مسلم فيه ويحيى ابن حبيب الحارثي، ويحيى ابن حبيب الحارثي مرت بنا ترجمته قريبا. نعم، سبحان الله. يحيى ابن حبيب ويحيى ابن حبيب بن عربي البصري قال: ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 48 و200، وروى له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. هذا يحيى بن حبيب يروي عنه خالد بن الحارث، وخالد بن الحارث هو ابن عبيد ابن سليم الهجيمي أبو عثمان البصري. قال عنه الحافظ: إنه ثقة ثبت من الطبقة الثامنة، مات سنة 86 و100، وروى له الجميع. يروي عن سعيد، وسعيد هو سعيد بن أبي عروبة سعيد بن مهران، واسم أبي عروبة سعيد بن مهران، وعروبة أمه فنسب إلى أمه، وهو أيضا ثقة ثبت، إلا أنه اختلط في آخر أيامه، لكنه من أثبت الناس في قتادة. ويروي في هذا الحديث عن قتادة، وقتادة هو ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب. قال عنه الحافظ: إنه ثقة ثبت، إلا أنه عرف بالتدليس، من كبار الطبقة الرابعة. يروي عن معاذة، وفي هذه الرواية نجد قتادة بن دعامة السدوسي يتابع يزيد الرشك أو الرشك متابعة تامة في رواية هذا الخبر. قال عن معاذة العدوية: حدثتهم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء. وهذه الرواية ظاهرها أن عائشة هي التي أخبرت، لكن في الرواية الماضية تبين لنا أن معاذة هي التي سألت عائشة عن سبحة النبي صلى الله عليه وسلم في الضحى فأخبرتها بذلك. ثم روى الإمام مسلم رحمه الله رواية أخرى متابعة لهذا الحديث، حيث قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن بشار جميعا عن معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة بهذا الإسناد مثله. وهذا الحديث من رواية إسحاق ابن إبراهيم، والمراد به إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي المشهور بابن راهوية، وهو ثقة ثبت، إمام قدوة، قال فيه إنه حليف، إنه قرين الإمام أحمد رحمه الله. وذكر أبو داود أنه تغير قبل موته بيسير، مات سنة 38 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وفي هذه الرواية قرنه الإمام مسلم بشيخ ابن بشار محمد بن بشار الذي مر ترجمته قريبا. قال حدثنا معاذ ابن هشام وهو الدستوائي يروي عن أبيه هشام الدستوائي، وقد مرت بنا ترجمتهم كثيرا. قال حدثني أبي يعني هشام قال حدثني قتادة أو عن قتادة. وفي هذه الرواية هشام الدستوائي يتابع سعيد بن أبي عروبة متابعة تامة في رواية هذا الحديث عن قتادة، ومدار هذا الحديث على قتادة، وقتادة يرويه عن معاذة العدوية عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ولهذا قال بمثل هذا الإسناد مثله. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله رواية أخرى شاهدة لحديث عائشة رضي الله عنها، ذاك هو حديث أم هاني رضي الله تعالى عنها. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.